ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك دونينا عن رحمة من سواك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الشافي. وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين. وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين. اللهم شفعني يا ربنا من سحر عظيم قديم قوي شديد ويتجدد بالليل والنهار وفي الجسد وخارج الجسد وعليه الخدام والحراس. اللهم أطله يا ربنا اللهم أطل يا ربنا أثره اللهم أحل يا ربنا عقده اللهم فك يا ربنا مرابطه. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أسألك يا ربنا شفاء من سحر عظيم اللهم شفاء من سحر وحسد وعيون. اللهم اشفهم يا ربنا اشفهم يا ربنا من السحر والحسد والعين ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. اللهم شفان يا ربنا من سحر عظيم وحسد شديد ومن عيون. اللهم شفاء من عيون اللهم شفاء من العيون نظرت فأثرت. اللهم شفان يا ربنا شفاء من مسوس في الجسد وخارج الجسد. وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين. اللهم شفان يا ربنا من عين نافذة من عين نافذة شفاء من عين نافذة نفذت إلى القلب والصدر نفذت إلى العظام واللحم والعصب والدم. اللهم شفان يا ربنا من عين نفذت من عين نافذة نافذة نافذة نافذة كالسهم والروح دخلت في الجسد تغرغلت في الجسد سببت ورما وألما ووجعا وضرا وعقدة وعقدة قوية شديدة مخدومة ومحروسة ومحروزة. يا ربنا شفاء يا ربنا من عين نافذة واللهم شفاء من عين نافذة. وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين اللهم شفاء من عين نافذة اللهم شفاء من عين نافذة نفذت إلى المخ والمخيخ نفذت إلى الدماغ نفذت إلى الأحاسيس والمشاعر بلدتها نفذت إلى الأحاسيس والمشاعر نفذت إلى النفسية وترتها وأخلقتها ودمرتها. اللهم شفاء من عين نافذة من عين نافذة من عين نافذة حاسدة حاقدة حسودة حقودة. اللهم شفاء يا ربنا من عين نافذة من عين نافذة من عين نافذة اللهم شفاء من عين نافذة اللهم شفاء من عين نافذة اللهم شفاء من عين نافذة اللهم شفاء من عين نافذة يا ربنا اللهم شفاء من عين نافذة اللهم شفاء من عين نافذة اللهم شفاء من عين نافذة اللهم شفاء من عين نافذة يا ربنا اللهم شفاء من عين نافذة نافذة نافذة نافذة. اللهم شفاء من عين نفذت إلى الجسد نفذت الجسد نفذت الجسد نفذت نفذت كالحديد الذي دخلت في الجسد كالسيخ دخلت في الجسد كالشرارة دخلت في الجسد كالرمح دخل في الجسد، كالخنجر دخل في الجسد. اللهم اطل أثرها يا ربنا نافذة نافذة نافذة على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة، وإذا مرضت فهو يشفين. اللهم شفاء يا ربنا من عين النافذة، من عين النافذة، شفاء من عين النافذة، شفاء من عين النافذة، من عين النافذة على حسن جسم وقامة، وعلى حجابها وعلى حجابها وعلى حجابها. اللهم شفاء من عين النافذة، من عين النافذة على حجابها، على حجابها، على حجابها وعفتها وشرفها وكرامتها. اللهم يا ربنا شفاء من عين النافذة على عقل رزين وفكر سديد، وعلى هداية وعلى هداية وعلى هداية. اللهم شفانا يا ربنا من عين النافذة، نافذة نفذت إلى الأحاسيس والمشاعر، نفذت إلى الظهر، ربطت الظهر، عقدت الظهر، أثرت على المخ والمخيق، أثرت على الدماغ، أثرت على الدماغ، أثرت على الدماغ، أثرت على المخ والمخيق. اللهم أطل يا ربنا أثر عين النافذة، عين النافذة، نافذة، نافذة، نافذة، أطل يا ربنا أثرها، أطل يا ربنا أثر عين، عين، عين، عين نافذة، نافذة، نافذة، نافذة، كالطعنة، كالطعنة، كالطعنة في الظهر، كالطعنة، كالطعنة في الظهر، في العمود الفقري، في الحبل الشوكي، في العضلات، في العضلات. اللهم أثر عين النافذة كافرة، أطل يا ربنا أثر عين النافذة كثرت، مزقت، أحزنت، أمرضت، دوخت، صدعت. اللهم أطل يا ربنا أثر عين النافذة، أثر عين النافذة، أثر عين النافذة، نافذة، نافذة. اللهم أطل أثرها شفاء منها يا ربنا في هذه الساعة. اللهم شفاء منها ومن أثرها، شفاء منها يا ربنا ومن ضرها، شفاء منها يا ربنا من أثرها. نظرت فضرت، نظرت فنفذت، نفذت في الجسد، نفذت، دخلت الجسد، دخلت الجسد، دخلت الجسد. اللهم أطلها يا ربنا وأخرجها، أطلها وأخرجها يا ربنا، وأخرج أثرها، وأخرج يا ربنا مؤثرها، وأخرج يا ربنا خادمها، وأخرج يا ربنا شيطانها، أخرج يا ربنا من خدمها ومن وكل بها، أخرج يا ربنا من خدمها ومن وكل بها، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا على حجابها، على سترها وعفافها، على عقل الرزين، على عقل الرزين وفكر سديد، وعلى عفتها وشرفها وكرامتها. أخرجها يا ربنا على جمالها وبهائها ونظارتها وشياكتها. اللهم أخرج يا ربنا هذه العين، نفذت، نفذت، نافذة، نافذة، نافذة، نافذة، نافذة. اللهم أخرجها، اللهم أخرجها، اللهم أخرجها، وأخرج أثرها، أخرجها وأخرج شيطانها. اللهم أخرج هذه العين، اللهم أخرج هذه العين، اللهم أخرج هذه العين، اللهم أخرج هذه العين يا ربنا. اللهم شفاء من هذه العين، اللهم شفاء من هذه العين، اللهم شفاء من هذه العين، اللهم شفاء من هذه العين، من هذه العين النافذة، النافذة، النافذة، النافذة. يا ربنا شفاء من عين النافذة، من عين النافذة، نافذة، نافذة، نافذة، نافذة. شفاء يا ربنا من عين النافذة، من عين نفذت في الجسد، نفذت، نفذت، دخلت الجسد، دخلت الرأس، دخلت العقل، دخلت الإدراك، دخلت المخ والمخيط، دخلت إشارات المخ، دخلت، دخلت الوجه، شوهت الوجه، دخلت الظهر، ربطت في الظهر، عقدت الظهر، أمرضت الظهر، دخلت في القلب، في القلب، دخلت في القلب، في القلب وفي الصدر، سببت خوفا ورعبا، سببت ألما شديدا وخوفا. اللهم أطل أثرها، اللهم أطل أثرها، اللهم أطل أثرها يا ربنا، اللهم أطل أثرها يا ربنا، اللهم أطل أثرها يا ربنا، اللهم أطل أثر عين، عين، عين نفذت، عين نفذت، عين، عين نفذت. اللهم يا ربنا شفاء من عين نفذت، اللهم شفاء من عين نفذت، اللهم شفاءنا يا ربنا شفاء من عين نفذت. أخرجها، أخرجها يا ربنا، نافذة، نفذت في الجسد، دخلت الجسد، دخلت القلب والصدر، دخلت القلب والصدر. اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، أخرج أثرها واحل عقدها وفك مرابطها. بسم الله، بسم الله. اللهم شفاء يا ربنا من عين النافذة، شفاء يا ربنا من عين النافذة، نافذة، نافذة. اللهم شفاء من عين النافذة، اللهم شفاء يا ربنا من عين النافذة، اللهم شفاء من عين النافذة. اللهم أخرجها، أخرج يا ربنا العين، أخرج يا ربنا العين النافذة، أخرجها، أخرجها، وأخرج أثرها، وأخرج أذاها، أخرج يا ربنا عقدها، أخرج يا ربنا مؤثرها، أخرج يا ربنا ظالمها، أخرج يا ربنا الموكل بها، أخرج يا ربنا الساحرة والحاسدة والحاقد الذي أتى معها وبها. يا ربنا، يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم أخرجها، نفذت، نفذت، نفذت. أخرجها، أخرجها، أخرجها، فكها يا ربنا، فكها، أخرجها يا ربنا، أخرجها، فكها يا ربنا، فكها، أخرجها، أخرج أثرها. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. أخرجي يا عينا بأمر الله، أخرجي يا عينا بأمر الله. يا ربنا اخرجها وخذ الشيطان، اخرجها الشيطان العين، خرج بامر الله، بسم الله، فك يا ربنا عقده، فك يا ربنا مرابطه، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. واخرجني مخرج صدقه، واخرجني مخرج صدقه، واخرجني مخرج صدقه، واخرجني مخرج صدقه، واخرجني مخرج صدقه. بسم الله بسم الله بسم الله على الروح والجسد، بسم الله على العقل والبدن، بسم الله على الراس على العقل على الادراك على الجمال على البهاء على النظارة على الشياكة على الأناقة. بسم الله، فتبارك الله رب العالمين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على القفا والظهر، بسم الله على الصدر والبطن وعلى رحمها، بسم الله بسم الله على الجمال والبهاء والبياض، بسم الله بسم الله، فتبارك الله رب العالمين. بسم الله، اللهم اخرج عينا نفذت، بسم الله بسم الله، واخرجني مخرج صدقه، اللهم اخرجها يا ربنا في هذه الساعه، واخرج اثرها ومؤثرها وضرها يا ربنا، واخرج يا ربنا واخرج يا ربنا واخرج يا ربنا عقدها كلها كلها كلها. بسم الله، واذا مرضت فهو يشفين، اللهم شفاء من عين نافذه يا ربنا يا قادر يا مقتدر يا قدير. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.